أهلا وسهلا مشايخنا الكرام، وعودا حميدا لشيخنا الحبيب، وأهلا بك يا أستاذ إبراهيم. والآن مع مشاهدينا فقط عبر الاتصالات الهاتفية، نحن في انتظار اتصالاتكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل أخي. لو سمحت بس أكلم الشيخ. الشيخ معك، أسمعك، تفضل، أنت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد العزيز ابو غزاله معك من ليبيا يا شيخ. اهلا وسهلا اخي الكريم. ازاي الصحه؟ احمد الله اليك. الحمد والله الله. منورنا ومشرفنا في ليبيا. الله يحفظك، بارك الله، الله يبارك فيك، وصلنا معاك ان شاء الله. جزاك الله خيرا، ونحبك بالله. والله حبك الله. جزاك الله خير. كل عام وانت بخير. طيب، الله يحفظك، الله يبارك فيك، فيك بارك. شكرا لك اخي عبد العزيز من ليبيا. ايوه، عليكم السلام ورحمه الله. شكرا لك. اتصال اخر. السلام عليكم، تفضل. أبا مالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أبا محمد؟ أهلا وسهلا، حفظك الله وحفظ الشيخ. الله يحفظك، الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام، حفظك الله سيد وحفظ الشيخ أبو إسحاق الحويني وإبراهيم العروي. جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه لأمة الإسلام. وأقول للشيخ مرحبا يا سيدي، عودا حميدا، جزاك الله خيرا، لا تحرمنا من هذه الطلة البهية، فإنك غصة وشوكة في حلوق الأعداء، فأنت ترى في كل مكان، حتى الذين ينتسبون إلى الإسلام لما يأتون بذم الإسلام يأتون بك أولا، فأنت غصة تغيظهم ليغيظ بهم الكفار صار والمدعون الإسلام. وأقول لك يا سيدي جزاك الله خيرا، واحرص على ذلك دائما، أن تكون ناصرا للسنة، ونحن معك بقلوبنا. وأتمثل قول الشيخ عبد الله كامل: يا ليتني يا سيدي لك خادم. وأقول لهؤلاء المتطاولون عليك قول أبو الحسن الفالي: تصدر للتدريس كل مهوس بريد، تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم قد شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا منه زالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس، فأنت كما ترى ويرى المشاهدون بضاعتهم مزجاة، وهم مفلسون من العلم، فيذكرون أقوالا لا يبغون قائلها إلا أن يلبس عليهم الشيطان. وجزاكم الله خيرا، وحفظكم لأمة الإسلام، وحفظكم لديننا، وجزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليك وإلى الشيخ الأستاذ إبراهيم اليعروبي الذي حرمنا من طلقه من الزمن. وجزاك الله خيرا أبا محمد أستاذ أسام على ما تقدم، ونفع الله بك الأمة، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. شكرا لك أبا مالك. يا ريت يعني الإخوة بس يعني يخفوا شوية في المدح. طيب، هذا موطن، معلش اسمح لي، لأنه يؤذيني. نعم، أعلم أنه يؤذي فضلتك، لكن أنا بس أريد شيئا. هذا موضوع عزة، اليوم يوم يعني فيه مبهالة وعزة ونصرة وكرامة ومنازلة، بالإضافة حتى يرى الإخوة الكرام في برنامج مصر النهاردة وغيره من البرامج التي تتابعنا حب الجماهير بدون أي ترتيب ولا اتفاق. فاسمح لي أنا شيخنا، عايز نقتنع يعني؟ لا لا تقتنع طبعا، أنا بقول لك وجهة نظري. عايز تجبرنا؟ لا عفوا يا شيخنا، أنا بس بوضح لحضرتك. بس معاه والإير بيس هو اللي بيتلقى المكالمات، إحنا ممكن نروح إحنا كده خلاص، اقتنعنا نعمل حاجة. طيب ماشي، معانا عائشة من الأردن، اتفضلي أختي عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أستاذ بسام وضيوفك الكرام. أهلا بك. أهلا بك. تابعنا طبعا ما قاله ياسر الخبير، وأنا كمواطنة مسلمة أقول إنه هذا الشخص من المؤكد أن وراءه المعممين، ووراء هؤلاء المعممين دولة إيران. يا ريت لو أننا نركز على هذا الأمر ونركز على الأهداف الإيرانية في منطقتنا الإسلامية. قرأت خبرا سياسيا يقول إن أحمد نجاد سلم ملف الشرق الأوسط لصهره مشائي. يجب أن نقف أمام هذا، وهذا رسالة أوجهها لحكامنا. ما معنى أن يكون لإيران ملف الشرق الأوسط خاص ويسلمه لمشائي؟ هل هناك اتفاق ما بين إيران وأمريكا لتقاسم النفوذ في المنطقة؟ لابد أن نقف أمام هذا الخبر كثيرا كثيرا كثيرا. وأخص أيضا رسالة بكلامي هذا الشعب الفلسطيني، علينا أن ننتبه إلى حقيقة إيران. إيران التي تحتل الإمارات، إيران التي تتطلع إلى البحرين، إيران التي تضطهد أهل السنة، أليست هذه كلها أراضي سواء في الإمارات أو في البحرين، أراضي إسلامية عزيزة تفرض علينا كما هي فلسطين. أنا لا أفرق بين فلسطين والإمارات والبحرين. هذا النجاد الذي يخرج ليقول أننا سنحرر إسرائيل كاذب، والله كاذب، لأنه فلسطين لن تحررها إلا يد طاهرة، وهؤلاء أنجاز فلسطين التي فتحها عمر بن الخطاب وعمر بن العاص لن يكون لأحمد بن نجاد الذي ليس مسلما ويدعي الإسلام والذي هو خليل الخميني وغيره، لن يكون. هذا خطاب لكل المسلمين وللشعب الفلسطيني خاصة. علينا أن نعي هذا الفكر الشيعي والمد الشيعي الذي رفع راية الجهاد وحسن نصر الله أقصه بالحديث. علينا أن ننتبه إلى هذا الكذاب. حسن نصر الله رفع راية المقاومة وراية الجهاد كي يتمدد هو وأحمدينيجاد ويتمدد هذا الفكر الشيعي. علينا أن نواجه هذا الأمر، علينا أن ننتبه. وأقوى يريد أن سكان المسلمين ينتبهوا لهذا الأمر. بل أقول ليت خادم الحرمين يمنعهم من دخول هذا المكان الطاهر. نعم، شكرا لك يا الأخت عائشة من الأردن. وطبعا هذا أمر يعني خطير، وإحنا جددنا الطلب من حركة حماس أن تعلن موقفها من هذه التبعية لإيران بعد ما حدث من تطاول على أم المؤمنين عائشة. طيب، معنا اتصال آخر من مصر، محمود، تفضل. السلام عليكم أخي محمود. أيوة، السلام عليكم. تفضل. السلام. عليكم السلام ورحمة الله. اسمعنا من التليفون واخفض صوت التلفاز، وأنت الآن على الهواء. أيوة، عايز بس أبارك للقناة وأبارك لنا جميعا بعودة مولانا. أنا بتكلم من التليفون، بتكلم من التليفون. تمام. إحنا سمعين صوت التلفزيون، يعني حضرتك وطي صوت التلفزيون ونسمعك من التليفون. وندعو الله أن لا يحرمنا من علمه ولا من وجوده. جزاك الله خير. ونشكر لله ساجدين على أن أعاده علينا وعلى العالم الإسلامي. بارك الله فيك، الله يحفظك. شكرا لك أخي محمود من مصر. طيب، معنا محمد. السلام عليكم أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الشيخ لو سمحت. تفضل أنت على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الشيخ أبو إسحاق لو سمحت. أنا معك، تفضل. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك وأعزك الله. الله يحفظك. لا أريد أن أمدحك فالمدح، لو أعد همدح همدح كثير أو أنا أعلم أنك لا تحب هذا المريح. جزاك الله خير. ولكني أدعوك إلى ألا تحرمنا من هذا اللقاء يا ربي دائما. إن شاء الله. اللهم أمين رب العالمين. إن شاء الله. بارك لك الله خير. طيب، شكرا لك أخي محمد. ومعي أخ محمد آخر من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. موجود الاتصال يا استاذ اشرف؟ اتفضل يا استاذ محمد. طيب، اخد وليد من الكويت. السلام عليكم. اكلم الشيخ ابو اسحاق لو سمحت. مين حضرتك؟ معاك وليد من الكويت. اهلا يا استاذ وليد، اتفضل، الشيخ يسمعك. انت على الهواء. مصرين شغل التلفزيون، يعني لكل مشاهدينا نتكلم في التليفون، يبقى نوطي التلفزيون ونتكلم من التليفون فقط. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. اخبارك ايه وازاي صحتك؟ احمد الله اليك. ده انت والله العظيم اقسم بالله نورت الدنيا كلها. الله يحفظك. واحنا بنحبك والله قوي يا شيخنا. ربنا يحفظك وربنا يبارك فيك ويديك الصحه والعافيه يا رب. يا رب يا رب. جزاك الله معاك خير. احمد صاحب عايز يسلم على حضرتك اهو. تفضل يا ربنا ما يحرمنا منك ابدا. امين يا رب. والله يا شيخ ابو اسحاق بنحبك في الله كلنا. اتفضل يا احمد يا صاحب الاستاذ وليد. الدول الاسلاميه على مستوى العالم بنحبك والله يا شيخنا. الله وربنا يبارك فيك ويديك الصحه يا رب. امين يا رب. جزاك الله خير. السلام عليكم يا فضيله الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله. حضرتك الحمد لله ربنا يرفع من قدرك كمان وكمان يا رب. واحنا نؤيد الالفاظ اللي حضرتك بتكرهها، ان حضرتك المجدد وحضرتك المحدث وحضرتك ما فيش افضل من كده. وربنا يرفع قدرك كمان وكمان يا عم الشيخ. الله يحفظك. جزاك الله خير. طيب، شكرا يا احمد من الكويت وجزاك الله خيرا. ومعانا مصطفى من مصر. عايز تقول حاجه؟ لا، مش هقول بسمه. طيب، السلام عليكم ورحمه الله. اتفضل يا استاذ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ احمد الله اليك. واحيي سلام الاستاذ اسامه عبد الوارث والاستاذ وريم العروبي. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله. ربنا يحفظك يا شيخ. يا رب. احب بس ادي رساله للشيخ. انا من الصعيد، فيا شيخ انت حارم الصعيد ليه يعني من زيارتك؟ ان شاء الله ناتي قريبا باذن الله. يا ريت يا شيخ والله. انا كل ما اسمع حضرتك تتكلم تقول ان رحش الصعيد بحس بحرمان. يا يمكن قناة الفضائية الان يعني وصلت الصعيد وما وراء الصعيد. طيب شكرا مصطفى. معانا الاستاذ ايمن من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم يا حضره الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الشيخ ابو اسحاق؟ تفضل الشيخ اسمعك انت على الهواء. السلام عليكم يا شيخ ابو اسحاق. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله العظيم اني احبك في الله. احبك الله. جزاك الله خير. واحب اشوفك كده على القناه منور. الله يحفظك بارك الله. ويسيبك من اي حد يقول اي كلمه. نحن معك في الله. الله يبارك فيك. ونريد منك الدعاء. ربي يبارك فيك. جزاك الله خير. شكرا لك أخي الحبيب. معنا أستاذ وليد أيضا من مصر. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. أهلا بيك تفضل. معك وليد، دكتور وليد، مدرس نسف. أهلا في جامعة وليد. الأزهر. أهلا بيك. هو حضرتك يعني ربنا يكرمك، عايز أكلم فضيلة الشيخ أبو اسحاق. أنت على الهواء تفضل. الشيخ أبو اسحاق ربنا يكرمك يعني ويديك الصحة بدفاعك عن الإسلام إن شاء الله. الله يحفظك بارك الله فيك. والله يعني لا يعوقك الحاجات اللي بتحصل في التلفزيونات، يعني التلفزيونات المصرية معروفة وكلنا عارفين اللي بيقولوه يعني. أفاضل. ربنا يديك الصحة إن شاء الله يا مولانا. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. معلش أخوي عايز يكلم حضرتك. طيب تفضل. تفضل. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. والله العظيم إني أحبك في الله يا شيخ. حبك الله. جزاك الله بأمانة خير. والله العظيم الله يحفظك وربنا إن شاء الله يعليك كده آمين وتفحم الأشكال الضالة دي. الله المستعان. ربنا يكرمك يا شيخ. بارك الله فيك. طيب شكرا لك أخي الحبيب. معنا أبو محمد من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أهلا بيك تفضل. أنت على الهواء. أريد أتكلم مع الشيخ بعد إذنك. تفضل أنت على الهواء الشيخ يسمعك. التليفون وطي صوت التلفزيون. السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. أريد سؤال الشيخ لو سمحت. الشيخ سامعك تفضل. حلمت صحيح شيخ من ناحية طلبة الشيخ الألباني. نعم نعم. حلمت صحيح من ناحية طلبة الشيخ الألباني. حضرتك صحيح من طلبة الشيخ الألباني؟ أي نعم الحمد لله. مش حضرتك تحب أن توضح؟ الحمد لله بارك الله فيك. لو الشيخ بيخلي التوضيح في هذا الموضوع بس في الخيمة. طيب حصري. معانا الأخت ألاء من مصر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا أستاذ سيد؟ أهلا وسهلا. بارك الله فيك وأستاذ إبراهيم وشيخنا الجليل. والله صدق نفسي إن أنا بتكلم معاه. والله يعني ده كانت أمنيتي من زمان جدا وربنا يبارك لنا في عمره وفي علم يا رب العالمين. وأنا عارفة إن هو ما بيحبش المدح ولا أي شيء، بس انا عايز اقول له حاجه واحده. انا بشكره على الشرايط، يعني بسمعه من زمان قوي وشرايطه جميله جدا. واكتر شريط بقى عجبني مراتب الخوف لو الشيخ ما يذكره ده، من كتر سماعي ليه حفظت الحديث منه مرتين والله، يعني ببشره بكده. والدتي عايزه تسلم على حضرتك. طيب تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور وسام؟ اهلا وسهلا يا والله يا حضرتك بيك. يعني يا دكتور وسام، وسام شرف فعلا للاعلام الجليل وللقناه العظيمه بتاعه قناه الحكمه دي. ربنا يبارك فيك. وسلام للشيخ ابو اسحاق الحويني. الله يحفظه. ربنا يا رب يلبسه ثوب العافيه ويخلع عنه ثوب المرض ويجعله ذخرة للاسلام والمسلمين. ونرحب بالشيخ إبراهيم طبعا عندنا في مصر، ربنا يكرمه وجزا عنا الله خير. طبعا يعني المحادثة بتبقى شيقة جدا بين الثلاثي، يعني ربنا يديم عليكم، ربنا يبارك فيكم يا رب وفي عمركم. جزاكم الله خير. شكرا لك يا أم ألاء. معنا الأخ مهند من العراق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ ارجع اسلم على الشيخ ابو اسحاق. تفضل الشيخ يسمعك. هلو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله شيخي انا احبك في الله. احبك الله. جزاك الله خيرا. والله ان شاء الله ينصر، يعني الله يثبتنا على الصراط المستقيم. اسال الله ان ينصركم وان يرفع كعبكم اعداء الاسلام والمسلمين. اللهم امين. امين يا رب. جزاك الله خيرا. شكرا لك أخي مهند من العراق. معنا الأستاذ خالد من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا خالد حسن، كنت من وفية مثل القاهرة. طيب معذرة. تفضل. أهلا بك أستاذ سامي. ربنا يعزك يا رب إن شاء الله ويعز شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو اسحاق. أي نعم تفضل. اتفضل يا استاذ خالد نسمعك. معلش بس صوتك منه بالتليفون. انا بس كنت عاوز اوصل رساله للشيخنا وحبيبنا الشيخ ابو اسحاق. عاوز اقول له وانا في سنه ثالثه كليه رحت له قلت له يا شيخ والله انا لوحدي التزمت في بلدي وكل البلد تقريبا ما فيش فيها اهل السنه وكده يعني ايه لهم دعوه سلفيه يعني ماشي. فانا يعني عاوز اقول لحضرتك الحمد لله دلوقتي في اكتر من حوالي 150 او 200 اخ واخت الحمد لله على منهج اهل السنه يعني الحمد. وده فضل حضرتك انا لما جيت قلت له قال لي حاجه واحده بس اتعلم يعني والحمد لله ده اثر فضله علينا يعني. ربنا يبارك فيك بارك الله فيك. شكرا لك اخي خالد من مصر او من المنوفيه. معايا تليفون من فرنسا ابو مصعب. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. السلام اهلا عليكم. بك ابو مصعب. الله يبارك فيك. السلام عليكم شيخ ابو اسحاق والحمد لله على السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلمك الله وبارك فيك. انا عم بحكيك من فرنسا. انا فلسطيني الاصل وبالمناسبه بما اني فلسطيني يعني وارى القضيه بحب انا اوضحها من جانبي كفلسطيني انه بالنسبه لقضيه الشيعه احنا للاسف فاهمين انا فلسطيني من لبنان ومفاهمين موضوع الشيعه في لبنان اللعبه اللي عم بيلعبوها هن اتخذوا قضيتنا القضيه الفلسطينيه مطيه للوصول الى اهداف الدنيئه هي والتشيع الى ما هنالك. للاسف في كثير من علماء ومشايخنا في صيدا في جنوب وفي لبنان بشكل عام يعني قبضوا موضوع انه هن مقاوموا ما مقاومين وللاسف يعني زي حسن نصر الله عنده خطابات رنانه وطنانه وشعبنا والشعب العربي لانه بحاجه ل بسبب الهزائم اللي صابتنا بحاجه محتاجين لشخص او لشيء يعني يحييهن فجابوا شخص فنان بالخطابات والشعب بسمع الخطاب بسمع جزء اللي يحتاجه من الخطاب حتى يعني يشبه غريزته بعد الهزائم اللي صابتنا. فمثلا بسمع خطاب من حسن نصر الله كلمتين عن فلسطين وبنسى ما شو بيقولوا عن الصحابه بنمد الصحابه باهل المدينه بتطول على الصحابي الجليل ابو سفيان ما حدا بحكي معه من للاسف من المشايخ لبنان وبكونوا موجودين في احتفالات عاشوراء وغيرها حتى انه تجرأ على تحريف القران يقول ان كنتم تقلقون فانهم ويطول بشكل رهيب ولا احد يتجرأ ان يجاوبه واخيرا احدهم تطاول على السيده عائشه وانا بالمناسبه اقول ان الله سبحانه وتعالى لانهم اتهموا الستنا عائشه الطاهره المطهره من فوق سبع سماوات الله سبحانه وتعالى طهرها من جريمه الزنا فهم حتى الان ما زالوا يتهمون بالزنا فالله سبحانه وتعالى ابتلاهم بالزنا المتعه الذي احلوه بين انفسهم فهذا جزاء وعقاب من الله لانهم اتهموا اشرف عرض في الدنيا وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم. ونسال الله ان يبارك لك في عمرك يا شيخ ابو اسحاق ويديم علينا قناه الحكمه والقنوات الاخرى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا لك ابو مصعب من فرنسا. حضرتك تحب ان تعقب؟ خلاص الكلام يعني كلام واضح معبر. طيب معايا اخي مصطفى من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك اتفضل انت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ازيك يا شيخنا الحبيب. الله يحفظك. الحمد لله. والله يعني احنا فرحنا اول لما شفناك والله واتبسطنا كده كان غايب لنا حد وجه. الحمد لله. والله يعني انا من زمان كده بشوف حضرتك وبشوف خطبك يعني وكده ربنا يقويك والله ويصبرك على اللي بيحصل يعني. جزاك الله خير. الحمد لله. بارك الله فيك. نعم شكرا لك اخي مصطفى من مصر. معي الاستاذ اشرف من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور وسام. ايوه اتفضل انت على الهواء. لو سمحت اشارك بس من فضيله الشيخ ابو اسحاق. اتفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله اني احبك في الله. احبك الله. جزاك الله خير. واسالك ان تدعو لي. صلى الله ان يبارك لك. بالهدايه. ان يبارك فيك. وان تدعو لزوجتي واولادي. امين امين. افهم. وربنا يبارك في عمرك. امين يا رب. فيزيدك علما. امين. جزاك الله خيرا. شكرا لك استاذ اشرف من الكويت. ومعي الأستاذ عبد الله من مصر. السلام عليكم يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور وسام؟ أهلا بك أخي الحبيب. ممكن أكلم الشيخ أبو إسحاق؟ تفضل الشيخ أسمعك تفضل. بارك الله فيك يا شيخ أبو إسحاق. الله يكرمك وفيك بارك. وبارك في عمرك وشفاك الله من كل سوء ومرض. آمين جزاك الله خيرا. أسأل الله رب العرش العظيم أن يثبتكم وينصركم على كل معتدي. آمين. شكرا لك أخي عبد الله من مصر. أتلقى اتصال من الأستاذ يحيى من مصر أيضا. السلام عليكم. تفضل أستاذ يحيى. الله خليك. أنا بحب الشيخ حق جدا جدا جدا. الله يا ربنا يحبك. وبحب الدكتور وسام والأخ معاكم. الله يحفظك الشيخ إبراهيم العربي. أنا بحب الأهل الإسلام في فلسطين وحماس. أحب أوضح أن حماس لما التجأت إلا لإيران إلا من ظلم المسلمين ليها، من ظلم الحكام المسلمين. تمام. ما التزا الشيعة مع ان احنا بنكره الشيعة كره العمى. نعم. بنكره الشيعة كره لا تصوره عقل. نحن منهج اهل السنة وجاء منهج الحق. يعني انا لو ظلمتك يا اخي الحبيب ثم جاء طرف ثالث وسب امك، هتفضل ساكت على الطرف الثالث اللي احسن اليك وسب امك علشان انا ظلمتك؟ لا انا بجب دي خالص، والحمد لله حماس عندها قناه اسمها اسطول الحريه. لا احنا ما سمعناش اي شجب من خالد مشعل ولا اسماعيل هنيه، ما سمعناش منهم اي شجب. وحينما يبلغني شجبا او بيانا واضح الملامح صدقني بنفسي ساعلنه ان شاء الله. شكرا لك. ومعي الاخت هدى من مصر. السلام عليكم اخت هدى. السلام عليكم. ارفعي صوتك من فضلك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا بكم وإحنا سعداء جدا بشيخ أبو إسحاق. تليفوني يا أخت هدى، اسمعي من التليفون. طيب معي الأستاذ سعيد من مصر. السلام عليكم أستاذ سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ حسام؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ الله يخليك. الحمد لله بارك الله فيك. مع الاستاذ سعيد من مصر. السلام عليكم. وطي التلفزيون. انا بكلم اكلم سعادتك من الكويت. اهلا وسهلا. يعني مصري بالكويت لكني مصري. انا بفخر فخرين اني مصري، ورقم اثنين ان انا من كفر الشيخ بلدي الشيخ ابو اسحاق. ده الفخر الاول. انا حصل لك كامل ان انا عايز اشتغل خادم للشيخ ابو اسحاق. والله اتمنى ان احمل حذائه على راسي. لا والله قسما بالله. الله انا لساني يتلعثم، والله لساني يتلعثم، مش عارف اقول، يعني مش مصدق ان انا بكلم الشيخ ابو اسحاق. كل ده وتتلعثم. طيب شكرا استاذ سعيد. معنا احمد من مصر. السلام عليكم يا استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ ابو اسحاق كيف حالك؟ الحمد لله بارك الله فيك. انا احبك في الله يا شيخ. ربنا يحبك ويبارك فيك. واحيي الضيوف الكرام، ربنا يبارك فيكم جميعا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. والله يا شيخنا عندي بس استفسار عشان نوضح للناس، لان كثير من الناس لما اخبرتهم على موضوع المباهله دوت قالوا دي حاجه خاصه بالرسول عليه الصلاه والسلام وملهاش دعوه بان حد يعملها بعد كده. وبعدين هل لازم العقوبه تنزل وقتيه ولا لازم ممكن تتاجل على هذا الخاطر الخبيث؟ احنا اجبنا على هذه الاسئله في مطلع اللقاء اليوم. حضرتك تعلق. احنا اجبنا على مسألة ان المباهلة امر مشروع جائز في الشريعة، وان عقوبة المباهلة لا تلزم ان تكون عاجلة، وقد تؤجل لفترة او قد تؤجل يعني لعقوبة اخروية. معي اسول حاجة محمد من ليبيا. اهلا استاذ محمد. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك دكتور وسام؟ اهلا بك. اهلا وسهلا. تفضل يا اخي الكريم. الف لا باس عليك يا شيخنا ابو اسحاق. الله يحفظك بارك الله فيك. تحيه للدكتور وسام والشيخ ابراهيم اليعروبي. حياك الله، جزاك الله خير. بالله عليك يا شيخ، انا نطلب منك تسامحنا، لان احنا في الاول ما كناش نعرفوا علمك. انا اساسا من مصر، وكنا جاهلين بعلمك جدا، والان والحمد لله انا من اشد المعجبين بحضرتك، واتمنى من الله ان يديم عليك الصحه والعافيه. امين امين. برجاء يا شيخنا، انا فوجئت بوجود الشيعة مصريين، فهل هم من الصوفية اساسا ام هم تشيعوا؟ طيب حضرتك. الله اعلم اصلا مساله يعني التشيع دي، تعرف كيف يبداون في الدعوه. لا يبداون مباشره ابدا بسب الصحابه، انما يبدا بالبكائيه على ما حدث الحسين رضي الله عنه، وبعدين بعد ذلك يبين ظلم الصحابه الذين سكتوا عن مثل هذا الظلم والكلام ده، هل يجوز لهم ان يسكتوا؟ تبدا المساله شيئا فشيئا، فربما لاكوا يعني كلاما او ذكروا اخبارا في التاريخ يرويها مثلا ابو مخنف لوط بن يحيى، هذا الكذاب الذي ملأ التاريخ بالكذب والكلام ده، فيجيب له كتاب يقول له اقرا هذا تاريخ الطبري، هذا في كذا. ففي بعض الناس مخدوعين، لكننا مع هذا البيان المستمر دائما، والذي ارجو ان امكن من نقد روايات هذا الكذاب لوط بن يحيى ابي مخنف من تاريخ الطبري، لأنها الحقيقة لو فعلنا هذا لا يعني جلينا كثيرا جدا مما هو مركوز في الأذهان، بالذات في مسألة التحكيم والخلاف الذي جرى بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع وكذا. نعم، جزاك الله خير حبيب. نعم. عبد الرؤوف من السعودية، السلام عليكم أخي عبد الرؤوف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا دكتور أسامة على استضافتك الشيخ إبراهيم والشيخ خالد الفاضل الشيخ أبو إسحاق، الله يحفظه. العفو. ممكن أكلمه؟ تفضل الشيخ يسمعه، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيناك في الله لله يا دكتور يا شيخ يا والد يا والدنا الفاضل، الله يحفظك بارك الله ينفعنا بعلمك. آمين يا رب. آمين، جزاك الله خير. ربي ان شاء الله يديم عليك الصحه والعافيه ان شاء الله. امين امين، جزاك الله خيرا. طيب اخي عبد الرؤوف اشكرك، واخر اتصال عشان الشيخ ارهق، انا حاسس بكده، من اخي محمد من مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ اتفضل يا شيخ، ده اكيد ليك بقى اسمع. لا مش ليا انا، ماليش دعوه. بيكلم السواق يعني. اهلا اخي الكريم، بارك الله فيك. السلام عليكم. الشيخ ابو اسحاق؟ اي نعم معك يا اخي، اهلا وسهلا. ما يهمكش يا مولانا من خيبي رمضان وغيره، ويقولوا اللي هم عايزين يقولوه. انت على راسنا من فوق يا مولانا، الله يحفظك، واحنا نشيل التراب اللي انت بتمشي عليه والله. عفوا يا اخي الكريم، عفوا، لان عفو. يعني انا عارف انت ما بتحبش المديح، انما احنا بنحبك في الله والله. ربنا يحبك ويبارك فيك، وربنا يخليك لينا يا مولانا، ويبارك لنا في عمر حضرتك. جزاك الله خيرا، ربنا يخليك يا مولانا. لا وانا لست على اي حال، يعني ارجو برضو ان انا يعني اقول كلمه اخيره. بنتي عايزه اتكلم حضرتك يا شيخ. طيب حاضر، نقول الكلمه الاخيره بعدين دي بقى كلمه قبل الاخيره. اي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا ابي؟ الحمد لله بنتي، الحمد لله. الحمد لله، بارك الله فيك، الله يحفظك. والله يدعينا بالذرية الصالحة، أنا الحمد لله لم يرزقني الله بالزوج الصالح حتى الآن، ولكن يعني أتمنى أن ربنا يرزقني بالذرية الصالحة كده والله، وأخطط للآن أني أنجب يعني ذرية للإسلام والمسلمين تكون زي أمثالك كده إن شاء الله، وربنا يعز بيهم، مع أني لم يمن علي الله بالزوج الصالح ولم أخطب ولا عندي أي مخطط للزواج، ولكن يعني أتمنى الله سبحانه وتعالى أن يرزقني ذرية صالحة وتكون عزا للإسلام والمسلم، أخطط من الآن من عمر كم سأحفظه القرآن، ومن عمر كم سأحفظه السنة، فيعني دعوتك معنا يا شيخ ربنا يعزك ويرضى عليك. أسأل الله أن يرزقك يا ابنتي ولك ما نويت إن شاء الله. لكن أنا برضو الكلمة اللي كنت عايز أقولها، أنه بعض الإخوة قد يتصور أن هذا الكلام ممكن ينال منا، أو الإنسان ممكن ينزعج منه أو الكلام ده هوت. بالعكس، إحنا منذ أكثر من 20 عاما ونحن نتلقى مثل هذا الكلام وأشد من هذا الكلام بكثير، ولم نكترث، أنا بنفسي يعني أتكلم أصالة عن نفسي، لم أكترث في يوم من الأيام لهذه المقالات، وكنت دائما أطوح بها خلف ظهري، وأنبذها نبذ النواة، لأن هؤلاء إذا التفتنا إليهم شغلونا عن الحق الذي ينبغي أن نبلغه للناس. ولو تفرغنا للرد على هذا وذاك وتبرئة أنفسنا والكلام ده، ما أعتقد أننا كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن من تبليغ الحق للناس. نحن ماضون والحمد لله، وهناك يوم ينبغي أن يعرفه هؤلاء اسمه يوم التغابن، وفيه سورة في القرآن هي سورة التغابن. ويوم التغابن هو اسم من أسماء يوم القيامة، مأخوذ من الغبن والخسارة، عندما نقف عرايا جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكل يدلي بدلوه، ولا يظلم أحد قط عند الله عز وجل. ولا أحب إلي من مثل حسنة تدخل كتابي لم أعملها، أو سيئة ترفع عني يأخذها ظالم لي. فيعني مسألة الواحد حزين أو أن الواحد منزعج أو الكندا، هذه كلها الحمد لله لم تخطر على بالي ولم تطرق باب قلبي بحمد الله. الحمد لله، وجزاك الله كل خير شيخنا الحبيب، وأشكرك على إمتاعنا بهذه السويعات التي مرت سريعا بتشريفك لنا في هذا المنتدى الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا. كما أشكرك أخي إبراهيم على مشاركتك في هذه الحلقة وعلى مشاركتك معنا في المباهلة وعلى مواقفك الدائمة المشرفة إعلاميا. وقبل أن أختم لقائي، أجدد شكري وتحياتي وتقديري لأعضاء مجلس إدارة قناة أعمال الذين سهلوا لنا هذا البث المباشر، الشيخ سعد الدوسري والشيخ زيد الشثري. كما أشكر فريق العمل ابتداء من المخرجنا الحبيب أستاذ أشرف الدبابي، أستاذ حاتم حسين مدير الفني، مدير البرامج أستاذ مجدي شبانة، الأستاذ علي الشاذلي مدير البث، وفرج سعيد ووليد أبو زياد ومحمد رشدي وأسامة الشفعي وأحمد زهير وأخونا الأستاذ محمد سعد مشرف موقع فضيلة الشيخ الحويني، والأستاذ وليد مسعود المشرف الإلكتروني بالقناة أو مدير تقنية المعلومات بالقناة، أخونا الحاج الأستاذ أحمد هلال خدمات الإنتاجية، وكذلك حسين عبد المجيد. أنا حبيت أقول كل الأسماء التي وقعت في ذهني، لأن هذا اليوم يوم تاريخي في حق القناة وفي حق القنوات التي شاركتنا وانضمت إلينا. أن توحد معنا في بث مشترك نبث فيه هذا الخير الذي نحسبه إن شاء الله سيكون لنا ثقيلا في موازين الأعمال. أشكر قناة الناس المباركة وقناة أعمال وقناة وصال على مشاركتهم لنا في هذه الحلقة التي أتمنى أن ألقى بها الله عز وجل وقد رفعت رأسي بها. أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.